بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد أضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الزكاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي. نعم، هذا الحديث وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمصنف الآن شرع فيما يتعلق بزكاة الحلي، ما يتعلق بزكاة الحلي، والمقصود بالحلي من الذهب والفضة الذي تتحلى به المرأة، الذي تتحلى به المرأة، هل فيه زكاة أو ليس فيه ماذا؟ زكاة. هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ أولا هو حلي، والأمر الثاني أن المرأة هي التي تستعمله وتتزين به. لو كان الرجل هو الذي يملك ماذا؟ الحلي. الحلي هذا ممنوع أنه يعني ماذا يستعمل الحلي، لأن فيه تشبه ماذا بالنساء، فيكون فيه زكاة لا إشكال عند العلماء. هذه الصورة الأولى، إذا كان الحلي مع الرجال هذا فيه زكاة شبه إجماع، وإذا كان مع المرأة أيضا ولكن فيه ماذا؟ فيه تصاوير ذوات الأرواح، أي بمعنى فيه أصنام، فيه تماثيل هذا الذهب، أيضا شبه إجماع أنه يجب فيها الزكاة، يجب فيه ماذا؟ الزكاة. الصورة الثالثة، إذا كان هذا الذهب الذي تحلى به المرأة كثير يخرج عن العادة، كثير يخرج عن العادة المتعارف عليها بين النساء في بلدها، أيضا هذه شبه إجماع أن فيه زكاة، شبه إجماع أن فيه ماذا؟ زكاة. فهذا هو الموصول بما يتعلق بالذهب أو الفضة الذي تستعمله المرأة، أن تستعمله ماذا؟ المرأة، فلا بد أن يكون ماذا؟ مباحا، لا بد أن يكون مباحا، معنى مباحا أي لا يخرج عن العادة، أو كذلك فيه صور ذوات الأرواح. فإذا كان على هذا الحال قليلا وما فيه صور ذوات الأرواح ويبلغ ماذا؟ النصاب، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء. أما باقي المجوهرات هذه لا تدخل في المبحث، ليس فيها زكاة، هذه ليست فيها زكاة إلا أن تكون عروض تجارة. فإذا تحلت المرأة غير الذهب والفضة، غير الذهب والفضة، هذه لا خلاف بين العلماء، ما في زكاة، ما لها علاقة بالزكاة، ليست لها علاقة بالزكاة، إنما المسألة تتعلق بذهب وفضة، ذهب ماذا وفضة. وأيضا لابد أن يكون مستعملا، لابد أن تستعمله ماذا؟ المرأة، ما هي تدخره المرأة؟ لو ادخرت ماذا المرأة للنفقات أو لشيء من الأشياء لا على أنه مستعمل، على أنه من قبيل ما تتزين به المرأة، هذا فيه زكاة شبه إجماع فيه. فالصورة محددة في حلي من ذهب وفضة تتزين به المرأة وتستعمله ماذا؟ المرأة، خالي من المحرمات، وأيضا يعني ماذا لم يخرج عن العادة من حيث ماذا الكثرة، ولم كذلك يعد لي النفقة. فهذا الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء، هل فيه زكاة أو ليس فيه ماذا زكاة، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة. فذكر الحديث الأول وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها. جاء في بعض الألفاظ أنها جاءت من اليمن، بعض الألفاظ أنها جاءت من اليمن. قال وفي يدي ابنتها مسكتان من ذهب. مسكة وهي التي تكون يعني ثخينة كالإسوار، من ذهب. فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. فقال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فألقتهما. رواه الثلاثة، يقول إسناده قوي، رواه الثلاثة وإسناده ماذا؟ قوي. هذا الحديث محل خلاف، هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه خلاف فيما يتعلق بصحته، لأن هذا الحديث يعني ما بين أنه ماذا؟ يعني مرسل، وما بين أنه موصول. الخلاف في وصله وإرساله، حصل الخلاف في وصله وإرساله. فالذي وصله هو خالد ابن الحارث، يروي عن حسين المعلم، يروي عن حسين ماذا؟ المعلم عن عمرو. وحصلت له ماذا؟ متابعة، حصلت له أيضا ماذا؟ متابعة في هذا ماذا؟ الحديث، حصلت له متابعة في هذا الحديث. تابعه أيضا محمد ابن أبي عدي، وتابعه أيضا عبد الله ابن لهيعة، وتابعه الحجاج ابن أرطأة، وتابعه المثنى ابن الصباح. المثنى ابن الصباح وحجاج ابن أرطأة وابن اللهيعة، هؤلاء الثلاثة ضعاف، هؤلاء الثلاثة ماذا؟ ضعاف. لكن خالد يعني ماذا؟ ابن الحارث المصري الذي يروي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ظاهره ماذا؟ ظاهره الاتصال، ظاهره ماذا؟ الاتصال. وخالف في المقابل ماذا؟ معمر أو معمر ماذا؟ ابن سليمان، أو معمر معمر ماذا؟ ابن سليمان، يرويه عن عمرو مرسلا، يرويه عن عمرو ماذا؟ مرسلا، أي بمعنى لا يذكر الصحابي، لا يذكر ماذا؟ الصحابي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل الخلاف في هذا الحديث، ما هو الراجح فيه؟ هل الراجح فيه الإرسال فيكون من قسم الضعيف، أو الراجح فيه الاتصال فيكون من قسم ماذا؟ الصحيح. والذي رجحه أبو حاتم الرازي وهكذا النسائي أن الراجح فيه الإرسال، فيقول رواية معمر بن سليمان أو معمر ماذا بن سليمان عن عمرو مرسلا، قال هي الأرجح وهي الصواب. وذكر ذلك أيضا ابن أبي حاتم، ذكر ذلك أيضا ابن أبي ماذا؟ حاتم. ومنهم من خالف في هذه المسألة، ومنهم من قال أن خالد بن الحارث أثبت، لا شك أن خالد بن الحارث أثبت من معمر ماذا؟ ابن سليمان. ولكن العلماء قووا هذا المرسل، قووا هذا المرسل، فهذا هو المرجح، هذا هو ماذا؟ المرجح. والإمام النسائي وابن أبي حاتم ما يخفى عليه مخالفة خالد بن الحارث المصري الذي هو أثبت من معمر بن سليمان، لكن مع هذا يعني ماذا؟ يقولون الراجح فيه الإرسال، الراجح فيه الإرسال، وهذا هو الراجح. إذن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الراجح فيه الإرسال، والمرسل من قسم الضعيف، المرسل من قسم ماذا؟ الضعيف. فلم يثبت الحديث الأول فيما يتعلق بزكاة الحلي. وأيضا هذا الحديث من حيث متنه فيه نكارة، فيه ماذا؟ نكارة. النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب لامرأة دخلت عليه ما تدري عن أحكام الذهب والفضة، تؤدين زكاة هذا؟ قال له، قال حسبك ماذا من النار. اللفظ فيه ركاكة، اللفظ فيه ركاكة. وأيضا الأساور هذه ما تبلغ 85 جرام، لا تبلغ 85 جرام. ففيه نكارة من حيث سنده، وفيه ضعف من حيث متنه، وفيه ضعف من حيث سنده. فالحديث هذا لم يثبت على الصحيح، الحديث هذا لم يثبت ماذا؟ على الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الراجح ماذا فيه، سيأتي الكلام على حكم المسألة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وصححه الحاكم من حديث عائشة. نعم، حديث عائشة هذا من طريق يحيى ابن أيوب، من طريق يحيى ماذا؟ ابن أيوب. ويحيى ماذا؟ ابن أيوب. يحيى ماذا؟ ابن أيوب. إنما يعني من صحح له من العلماء إنما انتقوا له انتقاء، إنما انتقوا له ماذا؟ انتقاء. وإلا فحديثه منكر، حديثه ماذا؟ منكر. ولهذا يقول الذهبي يحيى ابن أيوب ينتقى من حديثه فقط، الذي حسن حديثه أو صح حديثه إنما ينتقي ماذا؟ من حديثه انتقاء، لأن له غرائب وله مناكير، ومن صحح له أو حسن له باعتبار أنه انتقى من حديثه. فهذا الراوي منكر الحديث، هذا الراوي منكر ماذا؟ الحديث. وأيضا مما أنكر عليه هذا الحديث، مما أنكر عليه هذا الحديث. وهو حديث هذه المرأة، لأنه جاء يقول صح الحاكم من حديث عائشة، أي جاء من حديث عائشة أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهذا الحديث حديث ماذا؟ ضعيف. فيه يحيى ابن أيوب، فيه يحيى ماذا؟ ابن أيوب. والراجح بأنه ماذا؟ ضعيف، وأنه منكر الحديث، منكر الحديث، لا يثبت ماذا؟ حديثه على الصحيح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. هذا الحديث هو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تلبس أوضاحا، تلبس ماذا؟ أوضاحا، والمقصود به ماذا؟ الحلي. والأوضاح في الغالب أنها يعني ماذا؟ يعني تطلق على الفضة، تطلق على ماذا؟ الفضة. لكن هنا قال أوضاحا من ذهب. فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ أي هذا من الكنز الذي أمر الله عز وجل بأن يعني أنه ماذا؟ يجب أن ينفق في سبيل الله، الذين يكنزون الذهب، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هل هذا يدخل في الآية؟ يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاته فليس بكنز. إذا أديت زكاته فليس بكنز. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث معل بعلتين. العلة ماذا؟ الأولى أن ابن عجلان، محمد بن عجلان، تفرد به عن يعني ماذا؟ عن عطاء. تفرد به ماذا؟ عن عطاء. وقد أنكر عليه، وقد أنكر ماذا؟ عليه. العلة الثانية أن عطاء ابن رباح، أن عطاء ابن رباح ابن أبي رباح لم يسمع من أم سلمة، أن عطاء ابن أبي رباح لم يسمع من أم سلمة، قاله ابن المديني، قاله ماذا؟ ابن المديني. وهكذا أيضا ابن أبي حاتم، وهكذا قاله ماذا؟ ابن أبي حاتم، فلم يسمع منه. فهذا الحديث معلم. العلة الأولى تفرد ابن عجلان عن عطاء وقد أنكر عليه. العلة الثانية عطاء ابن أبي رباح لم يسمع من أم سلمة. هذا مجمل ما ورد في الباب، هذا مجمل ما ورد في الباب من الأحاديث، واقتصر عليها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فالآن نأتي على هذه المسألة، وهي ما يتعلق بالزكاة الحلي، هل في الحلي زكاة أو ليس فيه ماذا؟ زكاة. أولا، الجماهير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة فيه، يعني عن عائشة وثبت، وعن ابن عمر، وعن كذلك يعني ماذا؟ عبد الله بن عمرو، وعن أسماء، وعن أنس، وعن جابر، قيل خمسة وقيل ستة من الصحابة، البعضهم يذكر عشرة من الصحابة، أنهم ما كانوا يرون أن الحلي فيه ماذا؟ زكاة. ما كانوا يرون أن الحلي فيه ماذا؟ زكاة. فابن عمر كانت له بنات وكانت له جواري، فكان ما يخرج الزكاة من هذا الحلي. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت لها ماذا؟ كان في حجرها بنات لأخيها، عندهن ماذا؟ حلي، فما كانت تخرج ماذا؟ الزكاة. وهكذا أيضا جاء عن أسماء، وجاء أيضا ماذا؟ عن أنس، وهكذا جاء أيضا عن كذلك عن جابر بن عبد الله. وحديث جابر بن عبد الله جاء مرفوعا وموقوفا، جاء مرفوعا وموقوفا، والذي يظهر أن المرفوع الموقوف ثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي ماذا؟ زكاة. ثبت مرفوعا وثبت ماذا؟ موقوفا على جابر بن عبد الله. ولم يخالف في هذه المسألة إلا ما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه كان يرى الزكاة في الحلي، ومختلف في هذا الأثر، ويحتاج إلى بحث خاص، منهم من ضعف هذا ماذا؟ الأثر. فعلى كل، جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة في الحلي، أنه لا زكاة ماذا؟ في الحلي. وهكذا جمهور المتأخرين كالأئمة الثلاثة أحمد في المشهور عنه، ومالك، والشافعي، كانوا يرون أنه لا زكاة في الحلي. رواية الإمام أحمد ليست بالمشهورة، وهو مذهب الأحناف. المشهور من مذهب الأحناف أن فيه ماذا؟ الزكاة، أن فيه ماذا؟ الزكاة. فكما قلنا، جماهير الفقهاء المتأخرين وجماهير الصحابة أنه لا زكاة في الحلي، لا زكاة ماذا في الحلي. وأن الأحاديث الواردة الذي مرت معنا، يعني جاء حديث أسماء وفي شهر بن حوشب حديث أم سلمة، وفيه عطاء بن أبي رباح لم يسمع من أم سلمة، وحديث عائشة، وفي يحيى بن أيوب أيضا منكر ماذا الحديث، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الراجح فيه الإرسال. لم يثبت في هذا الباب شيء من الأحاديث، لم يثبت في هذه الأحاديث شيء، بل الأحاديث على خلاف، بل الأحاديث أي الآثار على خلاف هذه الأحاديث، وأن الحلي لا زكاة ماذا فيه، لا زكاة ماذا فيه. وقد ألفت في هذا العصر رسائل، ألفت في هذا العصر رسائل فيما يتعلق بزكاة الحلي، وأكثر الرسائل أنه لا زكاة فيه، أكثر الرسائل أنه لا زكاة فيه، مع أن كبار العلماء في هذا العصر الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ موبل يرون الزكاة، يرون ماذا الزكاة، لكن الأقرب والله أعلم قول الجماهير أنه لا زكاة في الحلي. والذي أوجبها يعني أقوى ما استدل ماذا به عموم حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما الحديث، وذكر فيها البقر والغنم إلى آخره، ذكر الحديث ماذا بطوله. قالوا هذا الحديث فيه، هذا الحديث مجمل، هذا الحديث مجمل، جاءت الأحاديث تفسر أن الموصول بالذهب والفضة النقدين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنصاب في النقدين والعدد الذي تخرج في ماذا الزكاة ومتى تخرج الزكاة، والحلي لم يتعرض له، بل جاءت الأحاديث تدل على أنه ليس فيه زكاة في يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الرجال يوم العيد نزل فوعظ النساء، وكان فيما وعظ به النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن قال لهن تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة يعني من سفعاء أو سفعاء الخدين، قالت يا رسول الله ولما؟ قالت قال لأنكن تكفرن ماذا العشير، تكثرن اللعن تكفرن العشير، عشير يعني حق الزوج، أدنى إشكال تقول ما رأيت منك خيرا قط، تقول الزوجة لي الزوج ويكثرن اللعن، اللعن على ألسنتهم. فقالت تصدقنا، وفي بعض الألفاظ تصدقنا من حليكن، فيه يعني تصدقنا من الحلي دل على أن الحلي ما فيه زكاة، إنما فيه صدقة فقط، فيه صدقة ماذا فقط. ويذهب الإمام ابن القيم وجماعة من العلماء أن زكاة الحلي عاريته، ولهذا جاء عن أنس، وجاء عن كذلك يعني ماذا جابر، وجاء عن أسماء أن زكاة الحلي هي العارية، الحق الذي في الحلي وهو العارية. ما معنى العارية؟ العارية الانتفاع بالعين مع بقائها، يعني المرأة قد يكون عندها زواج أو عندها مثلا على سبيل المثال شيء من الأشياء تحتاج تتزين، فتطلب عارية الذهب من أختها، فالواجب أن تعطيها، الواجب، لكن مع يعني الأمن، أمن أن هذه المرأة ثقة وأن ما تضيع هذا الذهب ولا تقصر ولا تفرط فيه إلى آخره. فالشاهد أن بعض العلماء يذهب أن زكاة الذهب هي عاريته، أما ما يتعلق بالزكاة الذي تخرج من نفس الذهب قال الأحاديث ما ثبتت، اختار الشيخ الإسلام وابن القيم وجماهير العلماء، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، هذا هو الصحيح. وإلا فالذين يقولون بإيجاب ماذا الزكاة استدلوا بهذه الأحاديث، الأحاديث كما رأيتها ضعيفة، الأحاديث كما رأيتها ضعيفة، والآثار تدل على خلاف هذه الأحاديث، والآثار تدل على هذا خلاف هذه الأحاديث. وأيضا هذه الأحاديث فيها شيء من النكارة، كيف النكارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بعض النساء، لماذا يخاطب امرأة ولم يعم ماذا الخطاب لكل امرأة؟ وأيضا في ألفاظها ركاكة هذه الأحاديث، في ألفاظها ماذا ركاكة هذه الأحاديث. فأقوى ما استدلوا به بالعموم، عموم حديث أبي هريرة ما من صاحب ذهب وفضة، قالوا هذا عام، هذا ماذا عام؟ قالوا هذا العام مفسر بالأحاديث التي تتعلق بالنقدين الذهب والفضة، أما ما تتحلى به المرأة فلم يأتي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن قدامة أيضا أن هذا يعني ماذا أن الذهب الذي تتحلى به المرأة ما هو مرصود للنفقة، ما هو مرصود للنفقة، هذا أمر، ولك ذلك فيه نماء، ما فيه نماء، والزكاة يعني من شرطها أن تكون فيها شيء من النماء، فإذا أخرجت المرأة الزكاة من الذهب الذي تحلى به نفد عليها، فما فيه نماء، ما هو يعني معدود لنفقة أو معدود ماذا للتجارة، معدود نفقة أو معدود ماذا للتجارة، وهو أشبه بالمتاع، أشبه بالمتاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، أي شيء الذي يغتنيه ويستعمله ليس فيه زكاة. هذه أشبه بالثياب، يقول ابن قدامة الذهب هذا أشبه بثياب المرأة التي تستعملها، وهكذا فيما يتعلق بالذهب، وهكذا فيما يتعلق بالذهب ماذا هو الفضة. وهذا هو الراجع في هذه المسألة، هذا هو الراجع في هذه المسألة، أن الحلي الذي تتزين به المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ليس فيه زكاة. أما إذا كان حلي ما هو مستعمل وإنما مخزون، مخزون إما لبناء بيت أو للنفقة أو للعلاج، كل هذه فيها زكاة ما في إشكال. أو كان محرما خرج عن المعتاد كثير، أو كان فيه صور ذوات أرواح، هذه لا خلاف بين العلماء أنه لابد أن يزكى. وهكذا الحلي الذي يكون عند الرجال هذا يزكى، لأنه ما سيستعمله الرجل، ما سيستعمله ماذا الرجال، هذا لا إشكال ماذا فيه، أن فيه ماذا الزكاة، أن فيه الزكاة. قد يقول قائل الحلي الذي في المحلات فيما يتعلق بالبيع والشراء هذه عروض تجارة، سيأتي الكلام عليه، هذه ما لها علاقة، هذه بالإجماع هذه تزكى ولا إشكال ماذا فيها، هذه تزكى ولا إشكال ماذا فيها. وهذا الأمر فيما يتعلق بالحلي أيضا يرجع إلى النيات، فإن المرأة قد تشتري الحلي من أجل أن يكون مخزون مال، نقول تزكيه إذا ما اشترته من أجل الاستعمال والتزين به لا بد تزكيه. أما إذا كان يعني شراءه لأجل التزين به والتجمل ماذا به، فهذا الذي ورد فيه الخلاف. أما شراءه وخزنه وكنزه لأجل الاستعمال الشخصي أي في النفقات أو يعني ما تحتاج ماذا إليه، فهذا فيه زكاة ولا إشكال. وإنما الإشكال عندهم فيما يتعلق بما تتحلى به المرأة، هل فيه زكاة أو ليس فيه ماذا زكاة. الراجح من أقوال العلماء هو قول جمهور الصحابة وجمهور الفقهاء المتأخرين أنه لا زكاة فيه. وأقوى الأدلة على هذه كما قلنا حديث جابر بن عبد الله، فقد ثبت موقوفا مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في الحلي. وهو من طريق يعني ماذا، من طريق أيوب يعني ماذا، عافية بن أيوب، عافية بن أيوب وثق أبو زرعة، وثق أبو زرعة، لأن البيهقي رحمه الله تعالى يقول هذا الراوي مجهول، وقبله راوي يسمى بإبراهيم أيضا هذا الراوي يحسن حديثه، فالحديث ظاهره الحسن، يرويه ماذا يعني ماذا أيوب، عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهره الحسن، فالحديث ثبت، الحديث ماذا ثبت. وهذا هو الأقرب في هذه المسألة. وكما قلنا قد ألفت فيها ماذا رسائل، وهي ما يتعلق بالذهب المحلى أي الذي تتحلى به المرأة، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة. كل الرسائل المؤلفة أنه لا زكاة فيه، أنه لا زكاة ماذا فيه. وقول يعني يقرب منه فيه وجوب العارية، بمعنى إذا طلبت المرأة تستعير هذا الذهب وجب أن يدفع، وجب أن يدفع لهذه المرأة بشروط، يعني تكون مؤتمنة وثقة، لا تقصر لا تفرط فيما يتعلق بهذا الذهب ماذا المعار وجوبا، إذن زكاته عاريته عند بعض ماذا العلماء، ومنهم الإمام ابن القيم، ومنهم ابن القيم عليه رحمة الله. أما الجمهور فما يرون لا إيجاب العارية ولا إيجاب الزكاة، أي بمعنى لا إيجاب في المنفعة ولا إيجاب في العين، لا إيجاب في المنفعة وهي العارية، ولا إيجاب ماذا في العين. وقول كما قلنا يعني خلاف المشهور أن الواجب في عينه، أي بمعنى تخرج زكاته، تخرج ماذا زكاته. وأما بذله من حيث العارية قالوا هذا مستحب، يرجع إلى أصل العارية، فبذلها من قبيل المستحب ولا يجب، بذلها من قبيل المستحب ولا يجب ماذا على الإنسان، لا يجب ماذا على الإنسان. فهذا مجمل ما يذكره ماذا العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة طويلة جدا، مسألة طويلة ماذا جدا، كما قلنا ألفت فيها ماذا الرسائل فيما يتعلق بالكلام على الآثار والأحاديث وعلى فقه ماذا المسألة، وعلى فقه ماذا المسألة، هل فيها زكاة، من قائل فيها زكاة، من قائل فيها وجوب العارية، ومن قائل أنه لا زكاة ماذا فيها، أي من المسائل الفقهية المختلف فيها، من المسائل الفقهية المختلف فيها. فمن قال بإيجاب الزكاة ما ينكر عليه، من قال بإيجاب الزكاة فيها ما ينكر عليه، ومن قال بإيجاب العارية فيها أيضا ما ينكر عليه، ومن لم يوجب فيها ماذا الزكاة لا ينكر عليه، لأن من المسائل الفقهية المختلف فيها، من المسائل الفقهية المختلف ماذا فيها بين العلماء. والله أعلم. هذا ملخص فيما يتعلق بهذه المسألة، ملخص فيما يتعلق بهذه المسألة. نقرأ حديث بعده نقف عنده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. نعم، يريد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يبحث مسألة، ألا وهي ما يتعلق بعروض التجارة، فلم يجد في الباب إلا هذا الحديث، لم يجد في هذا الباب إلا هذا الحديث، حديث سمرة ابن جندب قال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده ماذا؟ للبيع، وهي ما يسمى بعروض التجارة. وصف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث بأن إسناده ماذا؟ لين، بأن إسناده لين، وإسناده لين فيه جعفر ابن سعيد مجهول، فيه جعفر ابن سعيد مجهول، وفيه حبيب بن سليمان وأبوه مجهولان أيضا ماذا؟ مجهولان. وحديث ماذا؟ سمرة أيضا، يعني إسناده مظلم حقيقة، إسناده ماذا؟ مظلم، فلا يثبت هذا ماذا الحديث. لكن جرت عادة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه إذا أراد أن يتكلم على مسألة فقهية ذكر حديثا، لا يقول أن يتكلم على هذه المسألة، أو يتكلم الشراح على هذه المسألة إذا شرحت هذه الأحاديث، وهو الكلام على ما يتعلق بعروض التجارة، على ما يتعلق بعروض ماذا؟ التجارة، وهو ما يعرض للبيع والشراء من أي شيء، ما يعرض للبيع والشراء من أي شيء، حتى الأحجار، حتى التراب، الشيء الذي يعرض للبيع والشراء الذي يشتريه الإنسان من أجل أن يبيع، عروض تجارة، عروض ماذا؟ تجارة، فيشمل كل شيء، أي ما يعرض، يعني بمعنى ليس المقصد من شرائه يعني أن يتملكه، لكن يريد من شرائه أن يبيعه بأكثر، يشتري بالخمسين يريد يبيع بالستين، يشتري بالخمسين يريد يبيع بالسبعين، هكذا نيته، هذه تسمى عروض تجارة، هذه تسمى عروض ماذا؟ تجارة. فلا بد أولا أن يبلغ النصاب، ما هو النصاب؟ يبلغ أقل النصابين من الذهب والفضة، أي يقاس على يعني النقدين أو على الأوراق النقدية، فإذا بلغ أقل النصابين أي قيمته، لأن الزكاة في القيمة لا في عينه، تخرج 2 كيلو تراب لا ما له علاقة، أو حجرتين أو كذا أو خشبتين، لا، الزكاة في القيمة، الزكاة ماذا؟ في القيمة. وجوز العلماء يعني إخراج العرض إذا كانت مواد، ثياب، قماش إلى آخره، بعض العلماء جوز إخراج العرض، وإلا في جمهور العلماء أن الإخراج يكون من القيمة لا من عينه، يكون ماذا؟ من القيمة لا من عينه. ما معنى القيمة؟ النقود، كم قيمة هذا الشيء كذا وكذا، في خرج ماذا؟ الزكاة. فإذا بلغ النصاب وهو أقل النصابين من الذهب والفضة وحال عليه الحول، وكان الإنسان ينوي به التجارة أي البيع والشراء لا القنية، ينوي به البيع والشراء لا القنية، هذا يسمى عند العلماء بعروض التجارة، يسمى بعروض التجارة، لأن بعض الأشياء ليست من عروض التجارة، فإن الإنسان قد يشتري سيارة ويعني تكسب عليها، وفي نيته أنه إذا جاء إنسان يوما من الأيام يريد شراء هذه السيارة سيبيعه، لكن هذه لا تعتبر عروض تجارة، لا تعتبر عروض تجارة. الإنسان لما يشتري السيارة من أول وهلة ويريد أن يبيعها، لكن هذا إنسان اشتراها لأجل أن ينتفع بها، لكن يقول إن جاءت قيمة أنا سأبيع، لكن هل بهذه النية وهذا المقصد تكون من عروض التجارة؟ نقول لا، ليست من عروض التجارة، يشتري أرضا، يشتري بيتا، يشتري سيارة، بهذه النية لا يكون من قبيل عروض التجارة. أما يشتريها بنية أنه سيبيع لكن يتكسب عليها، يتكسب عليها سواء سجل للبيع ولم يسجل، لكنه اشتراها من أجل أن يبيعها، لكن يقول في هذه الفترة وهي معروضة للبيع تكسب منها، هذه عروض تجارة، هذه عروض ماذا؟ تجارة. إذن هذه يعني ماذا؟ العروض تختلف باختلاف النية، فإن الإنسان قد يشتري سيارة لأجل أن يعني ماذا؟ يعني يتكسب منها لنفسه، يعني يعني يعني يجعل ركابا عليها فيأخذ الأجرة، استعمال، قد تكون استعمال شخصي ما يريدها الإيجارة، وقد يأخذها لأجل أن يعني يجعل ركابا عليها فيأخذ الأجرة، وقد يشتريها وفي نيته أيضا أنه يعمل عليها، لكن إن جاءت قيمة سيعطي ماذا؟ أنه سيبيع. كل هذه ليست فيها زكاة. تبقى الرابعة، فإذا أخذها بنية أنه يستفيد منها، معروضة للبيع، أخذها من أجل أن يبيعها فعرضها ماذا للبيع لكنه يتكسب عليه، هذه عروض تجارة، هذه عروض ماذا؟ تجارة. وبعض الناس قد يشتري أرض أو يشتري ماذا؟ بيتا، لكن هو ما هو عارضة للبيع، ما يريد أن يتربح فيه، لكن يقول إن جاءت قيمة طيبة في هذا البيع، اشترى ب5 مليون، يقول إن جاء يوم إنسان يدفع لي 10 ملايين أنا سأبيع. ما هو عروض تجارة، هذا ليس من عروض ماذا؟ التجارة. أو يشتري لأجل أن يبني عليه، يشتري أرضا لأجل أن يبني عليها، أو يشتري بيتا لأجل أن يسكن فيه، هذه ما هي من عروض التجارة، هذه ليست من عروض ماذا؟ التجارة. فلا بد أن نفرق في هذا الشيء. أو إنسان عنده أموال، يقول أموال أنا أكلها يوما بعد يوم، أشتري أراضي وأجعلها أموالا، ما يريد يبيع ويشتري، لكن يجعل أموالا في أراضي، في عقار، في عمارات، لكن ما يريد أن يتكسب يبيع عمارات ويشتري عمارات، لا، يقول حتى لا يضيع المال، لأنه شعر أنه يأكل من المال يوميا فينفذ المال، فيقول أشتري بعمارة تبقى، هذا مال، مال في عمارة، هذه ليست من عروض التجارة، هذه ليست ماذا؟ من عروض التجارة. وهكذا تجد بعض الورثة يكون ترك الوالد لهم بيتا أو عقارا أو أرضا واجتمعوا على بيعه، فيسألون أحيانا يقولون كم الزكاة؟ يقول هذا ما عروض التجارة، ليس من عروض التجارة، كيف بالزكاة؟ ما في شيء، بقي البيت 5 سنوات ما باعوا إلى الآن، ومع أنهم يعني ماذا؟ عارضين البيت للبيع، عارضين البيت للبيع، يعني لأجل أن يباع ويقسم المال. هل بمجرد عرض البيت للبيع ثم يتقاسمون المال يكون من عروض التجارة؟ نقول لا، ما أرادوا بالتجارة، لأن المقصود يبيعون البيت ويأخذون المال يشتروا بيتين، بيتين، 3 بيوت، 4، ما مقصود هذا الأمر، لكن ينتظرون حتى يكون للسعر فيبيعون من أجل يتقاسمون، هذا ما هو من عروض التجارة، ولو بقي 5 سنوات هذه ليس من عروض التجارة. فبعض الناس عنده إشكال فيما يتعلق بعروض التجارة، ما هو الذي هو من عروض التجارة؟ يجب ماذا؟ أن يزكى إذا حال عليه الحول، هذه ليست من عروض التجارة. عروض التجارة تنزل إلى أدنى محل، إنسان يشتري أخشابا، يشتري بيع، يقول أنا ما أريد الأخشاب، أريد تاجر الخشب، اليوم أشتري 2-3 طن من الخشب، ماذا تريد منها؟ أريد القيمة، أريد الفائدة منها. حتى إذا أخذتها اشتريت 5 طن من الخشب مرة أخرى، واضح؟ فهذه عروض تجارة، فأخذها لأجل أن يبيعها ويربح فيها، أخذها لأجل أن يبيعها فيربح فيها فيشتري غيرها، هذه هي عروض التجارة في الأخشاب، في الحديد، في البيوت، في العقارات، إذا كانت هذه النوايا فهذه هي عروض التجارة. أي العرض، ما معنى العرض؟ الشيء الذي يأتي ويذهب، والمقصود من الشراء هو يريد الربح، يريد ماذا الربح؟ ما يريد هذه العين، لا يريد هذه ماذا؟ العين. فهذه هي النية، يأخذ قطعة من السلاح، يأخذ تلفونا من أجل أن يبيع ويربح فيه، هذه عروض التجارة، هذه عروض التجارة. فأكثر المحلات التي تراها في الأسواق هذه من عروض التجارة، هذه من عروض ماذا؟ التجارة، من عروض التجارة. المحطات هذه البنزين الذي تمر عندها ويسكب لك البنزين تدفع مالا مالا، هذه عروض تجارة. الآلات هذه ما فيها زكاة، لكن البترول الذي فيها والديزل الذي فيها الذي يباع ماذا فيها؟ هذه عروض تجارة. إذا كانت تبلغ النصاب من أول الحول إلى آخره نقول تزكيها في آخر الحول، تزكيها ماذا في آخر الحول إن بقيت، إن بقيت على النصاب. أما إذا نقصت قبل حول الحول فيها زكاة، لكن من أول الحول فيها نصاب، من أول الحول. وعادة أن هذا الشيء الذي فيها يتبدل ويتحول، ينتهي ويأتي بدفعة أخرى، لكن النصاب موجود من أول الحول إلى آخر، النصاب موجود لم ينقطع في فترة، وكان يبلغ النصاب نقول تزكيها. كم زكاتها؟ نقول كم بقي فيها من البترول هذه المحطة؟ قال نحو 60-70-100-1000-2000 لتر، نقول تقوم تزكي، تقوم ماذا؟ وتزكي. فيكون من هذا المعنى، يكون من هذا المعنى في الشيء الذي يعرضه الإنسان للبيع يشتريه لأجل أن يبيع ويربح ويشتري مرة أخرى، هذه عروض تجارة، أشياء محسوسة، أشياء غير محسوسة، فهذه هي الذي هي من قبيل عروض التجارة كما قلنا. ويحصل فيها الإشكالات، تحصل دائما فيها ماذا الإشكال، تقول أنا ما اتضح لي ما هي عروض التجارة، ما هي عروض ماذا التجارة، تقول حتى الأحجار، حتى البطحة هذه، حتى الكري هذا، حتى هذا الأشياء الذي يشتري ويبيع فيها، هذه عروض تجارة، هذه عروض تجارة. تجد عندهم بعضهم مقلب فيها النيس، فيها الكري، فيها الأحجار، يأخذ دفعة فيبيع، هكذا، هذه عروض تجارة فيها زكاة، هذه من عروض التجارة الذي فيها ماذا؟ زكاة. هذه محلات الذهب، ما تنظر ما يتعلق به يعني ماذا، ما يتعلق بالنصف العيار أو كذا، لا، ما دام محل ذهب آخر الحول لابد يحصي الذي عنده. هذه عروض تجارة تخرج منها القيمة، لا تخرج من نفس الذهب، وإذا أخرج من نفس الذهب ما في إشكال. إذا أخرج من نفسه، هذا محل فيه قطع من القماش يبيع ويشتري فيها، نفس الأمر. فهذه هي عروض التجارة، هذه هي عروض التجارة. أما إنسان عنده سلاح شخصي، تلفون، عنده سيارة، عنده مصنع، نفس المصنع ما فيه زكاة، هذه ليست من عروض التجارة، ليست من عروض التجارة، لا زكاة في عينه ولا في قيمته، لأنه ما يباع المصنع، لكن تباع الأشياء المصنعة. فبعض الناس عنده مصنع يصنع الحليب، يصنع كذلك يعني البلاستيك، نقول المصنع ما فيه زكاة. ننظر للمواد، من المواد ما أصبحت مصنعة في مخازن، ومنها ما زالت مادة خام، نقول نجمع هذا وهذا كم قيمته تزكيه، لأن هذه هي الذي تباع، هذه هي الذي تباع. نفس المصنع ما فيه زكاة، نفس المصنع لا زكاة ماذا فيه. إنسان عنده مماليك يبيع ويشتري فيهم، نقول هذه عروض تجارة، هذه عروض ماذا تجارة، وهكذا في عروض التجارة. فالحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر حديث سمرة وهو على شرطه ضعيف، على شرطه، لكن صح بسند صحيح عن ابن عمر أن عروض التجارة فيها الزكاة، ولا يعرف لابن عمر مخالف، ولا يعرف لابن عمر مخالف. وجماهير العلماء ومنهم من ينقله إجماعا أن عروض التجارة فيها الزكاة، وجاء من المتأخرين كالصنعاني كالشوكاني كالشيخ الألباني يقول ما فيها زكاة، ما في دليل، النصوص جاءت في أموال مخصوصة، غير هذه الأموال لا زكاة فيها. لكن هذا يعني مخالف للأدلة، مخالف ماذا للأدلة، والإجماع أو شبه إجماع قائم سابق على هذا ماذا الخلاف، أن عروض التجارة فيها زكاة. ولها مبحث مطول، نحن ذكرنا نبذة عن ما يتعلق بعروض ماذا التجارة، ما يتعلق بعروض ماذا التجارة، سيأتي تكميله بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. في سؤال؟ طيب، الله، بارك الله.